حصريا على موقع djkimo.com. أصاحب صمتي حين يخذلني الكلام، وأخبئ وجهي بعيدا عن الزحام. أمشي بلا ظل يواسيني، أمشي بلا ظل يواسيني ببقاء. صوتك يستفز حنيني، أنت لا تعنيني، وحدي أنا وحدي وذاك ذاك ما يكفي. أنت لا تعنيني، ما عاد صوتك يستفز حنيني، أنت لا تعنيني، وحدي أنا بابك مدينة بعد الغروب. أجلس وحدي مثل بيت في الجنوب. أطفأت نار الشوق حتى أصبح أصبحت طفلة بلا ذنوب. ما عاد صوتك يستفز حنيني، أنت لا تعنيني، وحدي أنا وحدي وذاك ذاك ما يكفيني. أنت لا تعنيني، ما عاد صوتك يستفز حنيني، أنت لا تعنيني، وحدي أنا حصرياً على موقع djkimo.com.